هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، وهكذا يصل المشوار إلى ختامه مع الموسم الثاني لبرنامج أغاني لها تاريخ. دي الحلقة 29 مع أغنية فعلا لها تاريخ. الأغنية دي هي يا ليلة العيد أنستينا، طبعا أشهر من أن تعرف يعني، وبتتذاع كل ليلة عيد، وأيضا أغنية حبيبي يسعد أوقاته، والغنوتين طبعا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، ولهم قصة إن أم كلثوم غنتهم في حفلة كان ليلة العيد برضو زي الليلة دي كده، وغنت الحفلة في النادي الأهلي سنة 1941، وكانت أم كلثوم عندها خبر خفي. كان عندها زي جهاز مخابرات كده بيقولوا لها ان الملك فاروق احتمال يوصل ويحضر الحفلة، يحضر في نص الغنى كده ويفاجئها بحضوره. فغنت اول اغنية في الحفلة انا في انتظارك. وبعدين غنت اغنية يا ليلة العيد انستينا، وبعدين جه وصل الملك فاروق واستقبله الحاضرين في الحفلة استقبال يعني شديد جدا. هو كان أيامها محبوب جدا من الشعب، كان شاب صغير كده مرموق والناس بيحبوه، فاستقبلوه بحفاوة شديدة جدا وقعدوا يهتفوا له في الحفلة. وعلى فكرة التسجيل ده أنا كنت أصدرت تعليمات بأنه يذاع في البرنامج العام والإذاعات عموما المصرية كل ليلة عيد، معرفش لغاية دلوقتي بيتذاع ولا لا. المهم ان الملك فاروق خد مكانه وقعد في الصف الاول، واستمرت ام كلثوم في الغناء. فبعد ما خلصت اغنية يا ليلة العيد انستينا واشارت فيها لحضور الملك فاروق، اعلن المذيع الكبير علي خليل كما اخبرني هو بعد ذلك ان الملك فاروق انعم على السيدة ام كلثوم بنشان الكمال ولقب صاحبة العصمة. وده لقب ما كانش بيمنح الا لافراد الاسرة المالكة فقط، مفيش حد من خارج الاسرة المالكة يناله. ففاروق منحه للسيدة ام كلثوم، فشكرته طبعا على المسرح، وبعدين غنت بقى الأغنية الأخيرة في الحفلة اللي هي حبيبي يسعد أوقاته. غيرت برضو بعض الشطرات في الأغنية اللي هي كانت طبعا الأغنية تأليف محمود بيرم التونسي وتلحين زكريا أحمد، بس في حضور الملك غيرت الشطرات لتصبح الليل عيد على الدنيا سعيد عز وتمجيد لك يا مليكي. ما كانش ده موجود في النص الأصلي للأغنية، ضمنت الأغنية هذه الشطرة، والناس طبعا صفقوا وهللوا وقعدوا يهتفوا للملك والدنيا زاطت، وهو فرح بيها جدا وقام انصرف بقى من الحفل شاكرا يعني. وكملت أم كلثوم الأغنية. نسمع دلوقتي جزء من يا ليلة العيد أنستينا. يلا. موسيقى يا ليلة العيد أنستينا من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي، وموسيقى الموسيقار رياض الصنباطي. شرف حضرة صاحب الجلالة